صلى الله عليه وسلم. فبعد الفراغ من صلاة الفريضة فإنه يمكث في مكانه ويردد تلك الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستهين بهذا الأمر. وهذه الأذكار مكتوبة في المسجد الحمد لله. كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد التسليم: أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى آخر تلك الأذكار المباركة. تقوم من مكانك وقد غفر الله عز وجل لك، فلما العجلة؟ إلا إذا كنت مضطرا تريد أن تنقذ إنسانا، تذكرت أمرا في البيت، كمثلا أنك خرجت من المنزل وتركت نارا موقدة في المنزل وإلى آخره. أما أن ترى ذلك من كثير من المصلين وأنهم يواظبون على ذلك بمجرد التسليم من الفريضة، يقوم وينطلق يفعل ذلك في جميع الصلوات، فهذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى قبل الكلام في الدرس، في درس اليوم، وهي أن بعض المصلين يسابق الإمام، وبعضهم يتأخر عن متابعة الإمام، وبعضهم يساوي الإمام في حركاته، وكل هذه الصور مخالفة لصفة الصلاة الصحيحة. فالصورة الأولى أن تسابق الإمام، يعني الإمام مثلا، وهذه المسائل يعني الناس يعني الحمد لله سمعوا الفقه الصحيح فيها منذ سنوات عشرات المرات. إذا تذكرت حينما كنا نتدارس ونتكلم عن فقه الصلاة وكيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم منذ سنوات، فلا بأس بالتذكرة أن تسابق الإمام. يعني الإمام مثلا فرغ من قراءته، وفي آخر آية أحيانا تجد أن بعض القراء أو بعض الأئمة يختم الآية بأسلوب معين ويواظب على ذلك. يعني مثلا كل من حضر الصلاة يعلم أنه سيركع، ولا ينبغي للإمام أن يواظب على ذلك. يعني مثلا: وما تشاء الإمام. يحدث. طيب الإمام وقع في خطأ، لا ينبغي للإمام أن يواظب على هذا الأسلوب. واضح؟ يعني بعض الإخوة من ذوي الأصوات الحسنة أو من المقلدين مثلا، يقلد القارئ فهو مولع بالتقليد، فيسمع القارئ يقرأ هكذا في الشريط هكذا ويمد، يعني إيه يكبر الله قبل أن ينطق الإمام بالتكبير. وإذا ركع الإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده، أحيانا قبل أن يسمع الإمام المفروض، يعني ما السنة؟ الصواب أن الإمام إذا قال الله أكبر وركع لا تبدأ في التحرك إلا إذا ركع، ها؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده لا تشرع في التحرك إلا إذا انتصب واعتدل قائما، فابدأ بعد ذلك في التحرك. وإذا قال الله أكبر لا تبدأ في التحرك إذا سجد إلا إذا وصل إلى الأرض وسجد بالفعل. لا، أحيانا تجد أن بعض المأمومين يراقبون الإمام، الله أكبر، الله سمع الله ربنا، الله يعني هو انت هتخلص قبل المأمومين ولا قبل الامام ولا انت في دماغك ايه؟ يعني مسابقه الامام امر خطير جدا، وكذلك التاخر عن متابعه الامام. احيانا في صلاه التهجد مثلا تجد ان الناس يعني في خشوع ما شاء الله ويحبون الاطاله، او في صلاه الفجر مثلا او في بعض الصلوات اذا سجد الامام، فاحيانا بعض الائمه اقتصر على سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الله، او ترى ان كثيرا من الائمه يعني لا يذكرون دعاء، ناس تصلي خلف هؤلاء الائمه وقد ضيعوا السنه، وان يعني ما في دعاء. طب يا اخ على الاقل اذكر دعاء يعني على السجود. فتجد ان بعض الناس يتالف فيقول اللهم اغفرني وارحمني، والاخر كبر منذ وقت وكبر جلس بين السجد الله اكبر، والاخر يفكر في الرفع من السجد. طبعا هذا امر خطير، يعني انت ما صليت بمفردك ولا ارتضيت هذا اماما لك، ما تابعت. المتابعه ان تتابع الامام اذا قال الله اكبر خلاص وركع واطمئن تابع، اذا رفع سمع الله لمن حمده ارفع، اذا قال الله اكبر واراد السجود خلاص ووصل الى الارض بالفعل، لا ان تراقب الامام بمجرد ان يسجد الله اكبر. وبعضهم يشرع في التحرك مع صوت الامام، خلي بالك، يعني مثلا الامام رفع قال سمع الله لمن حمده، هذا مثلا يعني رجل يصلي في اخر الصفوف او في الدور الثاني مثلا من المسجد، او النسوه مثلا، بمجرد ان يقول الامام الله اكبر الله ينزل معه قطع. قل لي يا شيخ طيب انا لا ارى الامام، امكث زمنا يسيرا او وقتا حتى تطمئن انه ركع او انه سجد. هذه مساله خطيره جدا يا اخوه، والله يعني ترى في معظم مساجد المسلمين الا من رحم ربك ان تسابق الامام او ان تتاخر عن متابعته تاخرا خلاص ملحوظا، حتى وان كنت في دعائك، او ان تساوي الامام في حركاته. لا يعني ان تساوي الامام الله اكبر الله سمع الله ربنا لك الله الله، يعني انت جعلت نفسك اماما مع الامام في الصلاه، انما جعل الامام ليؤتم به، انت مأموم وهو امام، فلتتاخر خلاص فلتتاخر زمنا يسيرا حتى لا تكون مساويا لتحركات الامام. فان الذي يصلي بتلك الطريقه وبهذه الكيفيه انه لا يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يصلي بهواه او بجهله. والواجب على المسلم ان يتعلم ان يتفقه، يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الموضوع. يعني في عجالة سريعة ألخص موضوع اليوم، وهو عن الأسباب المعينة التي تعين على صلاة الفجر في جماعة. وهذه مشكلتنا جميعا، ترى أن الإمام في صلاة الفجر إذا التفت ونظر إلى المأمومين فإنه يشعر بحسرة وبألم، لأن المسلمين قد راحوا في سبات عميق وناموا وأطالوا النوم، وما علموا أن الله عز وجل فرض عليهم تلك الصلاة في القرآن، بل إنه سبحانه أقسم بوقت الفجر، قال تعالى والفجر، هذه الواو للقسم، قسم من الله والفجر، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صل الصلوات الخمس في جماعة، لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، إلى غسق الليل إلى وقت العشاء، الظهر العصر المغرب العشاء، وقرآن الفجر يعني وصل صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، كما ورد في الحديث المتفق على صحته. فصلاة الفجر في جماعة تجعلك في ذمة الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. يعني طلبك الله عز وجل في هذا الوقت أن تكون مصليا، أن تكون راكعا مع الراكعين، وتخلف عن صلاة الجماعة، فقد تشبهت بالمنافقين وتركت الاستنان بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله عز وجل، تخلص النية لله، وأن تسأل ربك متضرعا أن يجعلك من المحافظين على صلاة الفجر في جماعة. الأخذ بالأسباب المتاحة كضبط المنبهات، اطلب من إخوانك، من المؤذن أو من جارك، أن يطرق الباب عليك، أو أن يوقظك عبر المحمول. كل هذه الأسباب الميسرة المتاحة التي نتنعم بها في حياتنا لا بد أن نسخرها كي نحافظ على تلك الصلوات في أوقاتها، وأن تحرص على التخفيف من العشاء من الطعام، فإنك إذا ملأت تلك المعدة نمت ورحت في سبات عميق، وما استيقظت إلا في العاشرة أو قبيل الظهر، وربما صلى أحدهم إلا يعني قبيل الظهر، أو صلى الصبح مع الظهر أو قبله بساعة أو بساعتين، وهذا منكر عظيم. فإن لله وإن إليه راجعون. وإذا عجزت عن النوم مبكرا فاحرص على القيلولة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذه القيلولة بعد صلاة الظهر تعينك على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في جماعة. وأيضا أن تواظب على قراءة الأذكار قبل النوم، أن تقرأ آية الكرسي، وأن تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع المعوذات وسورة الإخلاص، وأن تقرأ الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنام على وضوء وطهارة، وأن تنوي بقلبك الاستيقاظ مع الأخذ بالأسباب مع إخلاص النية لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يكون في عونك بإذن الله. وأيضا إذا استيقظت من نومك فقف على رجليك وقل الحمد لله. فإذا ذكرت الله بعد الاستيقاظ تركت الشيطان. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال العلماء: وأن تقوم بإيقاد السراج، فإنك إذا لم تفعل ربما عاودت النوم وعدت إلى الفراش وكنت كسولا والعياذ بالله. طيب المرأة التي لا تستيقظ، يا امرأة قومي صلي، يا أولاد، يا عيال، ما في، ناموا تحت الأرض، فإنك إذا أخذت كفا من ماء وقمت بنطحه في وجه امرأتك فقد فعلت السنة والعهد عليك. أنا ماليش دعوة، لو بت برضه البيت أنا ماليش، قلتش الشيخ سليمان قالوا تدع علي، قلت لك السنة وبس، أن تأخذ كفا من ماء وأن تنضحه في وجه امرأتك، تلك المرأة الكسولة التي لا تشهد الصلاة في وقتها، وهذا الولد النؤوم الكسول الذي وصل إلى سن الحلم وإلى سن المراهقة، صار شابا يافعا قويا ولا يصلي ولا يحافظ على أداء الصلوات، وإذا صلى مرة ترك مرات. إنه مسؤول منك وستسأل عنه أيها الوالد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، كما أنك ستسأل عن تلك المرأة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالذي يحرص على صلاة الفجر في جماعة هنيئا له، إنه في معية الله وفي ذمة الله، وهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، وثوابه كمن قام الليل كله لله وما قعد. اسمع حديث الحبيب المصطفى صلوا عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني كأنك ستصلي لله تطوعا من الآن حتى يؤذن للفجر، هذا ثوابك عند الله. يا من صليت الفجر في جماعة، أنت في ذمة الله وأنت في معية الله، وإذا مت في يومك تلقى الله عز وجل وهو راض عنك بسبب أنك صليت تلك الصلاة في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يحرص على تلك الصلاة إنما هو من المؤمنين الصادقين، ومن تخلف عنها في جماعة فقد تشبه بالمنافقين. ففي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث الآخر وهو متفق على صحته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، من واظب عليهما في أوقاتهما بخشوعهما مع الاحتساب مع إخلاص النية لله عز وجل كان من أهل الجنة. ويكفي أن الله تعالى يشهد لأولئك المصلين بالإيمان بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فأنا أريد منك أن تستيقظ، وإذا استيقظ ففكر في إخوانك. أعرف رجلا بمجرد أن يستيقظ فإنه لا يترك المحمول من يده، يوقظ هذا ويوقظ ذاك ويطرق باب فلان، يحمل هم الناس. لو أن رجلا استيقظ من نومه وأيقظ إنسانا، وكل إنسان استيقظ من نومه فكر في رجل مسلم آخر وأيقظه لصلينا الفجر جميعا. يعني لا تقل كل واحد متعلق أنا ما نفسي، لا، احمل هم هؤلاء الجيران وهؤلاء الأقارب على الأقل في حيك وفي شارعك. إذا رأيت رجلا إن شاء الله من أصحاب اللحية، يعني ناس كده الوجهاء من أهل الحارة، فقل له: يا فلان أين تصلي الفجر؟ والله يا حاج يعني العمل وأنام بعد منتصف الليل. وأنت عامل له يا شيخ مش عيب على دي، اتق الله. رجل من أصحاب اللحى، يعني إذا قلت له احلق هذه اللحى قال لك: أعوذ بالله يا أخي، اتق الله أنت فاسق. طيب ما ترك صلاة الجماعة من الكبائر يا عم الحاج. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر ذكر أن من أخر صلاة عن وقتها بغير عذر فقد أتى كبير، وقع في منكر عظيم. وهذا لا يصلي الفجر منذ يعني عشرات الأيام، منذ عدة أشهر، وهو من الإخوة. أنا شديت على الإخوة شوية، معلش يستحملوا ما يجراش حاجة. لك والله العمل دعيلي الله مستعان. يعني ايه ادعي لك والله؟ يعني اتق الله يا اخي. سبحان الله، تدخل بعض المساجد وتجد ان الصف الاول قد اكتمل من كبار السن، لحد بشرط يعني كسب صراحه. اذا دخلت بيت الله عز وجل ووجدت رجلا من كبار السن يجلس في الصف الاول ويقرا القران، وربما ما تعلم في المدرسه وما درس العلم على يد المشايخ وما ختم القرآن، لكنه من أهل المساجد، من عمال بيت الله عز وجل، يحب المساجد، يحرص على التكبيرة الأولى، يحرص على قراءة القرآن، يحافظ على الصف الأول. هذا هو الدين، هو ده الالتزام. هم دول الإخوة، ها؟ هم دول. اوعى تقول لعوام، ده انت العوام اللي ما بتصليش الفجر، وهتقول للناس الحالقين دول والناس الكبار دول عند الناشا في المسجد والعوام وما العوام، ده انت العوام. عوام مين يا ابو محمد؟ الاسلام عقيده وشريعه وعمل. اذا كنت على الاعتقاد الصحيح وطبقت الاسلام في المعاملات وفي العباد فانت السلفي وانت المتبع، والا فانها شعارات وكلمات جوفاء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب العالمين. وبرضو بنشد على الناس اللي هم إخواننا وحبايبنا الذين لا يصلون الفجر في جماعة، يجب على الأخ وعلى المسلم وعلى إمام المسجد أن يفكر في إخوانه. لماذا لا تصلي الفجر في جماعة؟ صلي الفجر. طيب معك محمود؟ نعم معي محمود. خلاص هات الرقم، إيه إن شاء الله أضرب أضرب عليك، بلاش هرن عليك دي لأن الرنة من الشيطان، أضرب عليك مثلا في الوقت الفلاني قبل الفجر، قبل الإقامة، بعد الأذان إن شاء الله استيقظ، ضربت عليه مرة ومرة، لا تقول خلاص ما في فائدة، لا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، قل لا خير فيه، يئست من ده بينام تحت الأقمار مرة ومرة، يا أخي أنت في خير ما دمت في الدعوة إلى الله عز وجل مع هذا الإنسان، كل مسلم فيه خير، فإياك أن تيأس من الدعوة أو أن تيأس من إنسان آخر، لا، حتما سيأتي يوما ما، وإن لم يستجب ففي ميزان حسناته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعلي أطلت في هذا الدرس يعني، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بالصدقات، لا تنسوا إخوانكم الفقراء فتصدق ولو بالقليل.